سميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى عن نعمته على عباده بإرسال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبنعمته على عباده بأنه يهديه وأنه يزكيه وأنه يعلمهم الكتاب والحكمة. ونعم الله عز وجل على العباد كثير، فيقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما فعلنا بكم ذلك، فإننا نتم عليكم نعمتنا بأن نشرع أو نشرع لكم أشياء تنفعكم في الدنيا وتنفعكم في الآخرة، فنأمركم بالمعروف وننهاكم عن المنكر، ونجعلكم تستعينون بالله سبحانه وتبارك وتعالى في أموركم، فهديناكم فبهذه الهداية أشكروا ربكم سبحانه تبارك وتعالى. قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. إذا أنعمنا عليكم بنعم عظيمة التي ذكر في هذه الآيات وما قبلها، فإذا أنعمنا عليكم بالنعم هنا كافئوا هذه النعم ولا تقدرون على المكافأة، ولكن الشكر أن تشكروا ربكم سبحانه والذكر لله سبحانه. قال: فاذكروني، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. الشكر لله سبحانه كما قدمنا في الحديث السابق يكون من الإنسان أو من المخلوق، من العبد يشكر ربه سبحانه بقوله بلسانه وبفعله وبقلبه. هنا الشكر بكل ما في الإنسان، بكل جوارح الإنسان توجه إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى شاكر. لا يكفي أن يقول العبد بلسانه أشكر ربي وخلاص، وهو تارك للصلاة وتارك للصوم وتارك للعبادة وتارك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا لا. الشكر لله يقتضي على العبد إن الذي يقوله بلسانه يحقق بأفعاله، وهنا بفعله يشكر ربه سبحانه. شكرك لله عز وجل على النعمة أن تصلي لله سبحانه، أن تصوم لله سبحانه، أن تكثر من ذكر الله سبحانه، أن تقيم شرعا، أن تنفذ ما أمر، أن تجتنب ما نهى عنه وزجر سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك العلماء يقولون: تشكر ربك سبحانه بكل وجوه الشكر، فإذا ذكرته هو يذكرك سبحانه تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم، تذكره بلسانك يذكرك الله سبحانه تبارك وتعالى عنده بين ملائكته. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يخبر: إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بل عبد حين يجلس مع أهله مع أصدقائه مع الناس ويذكر ربه ويذكر بالله سبحانه، الله يذكر هذا العبد في ملأ خير مما هو فيه، في ملأ من الملائكة، أن فلانا ذكرني، أن فلانا مر على قوم فذكرهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى فيذكره الله سبحانه. لذلك العبد المؤمن يكثر من ذكر الله ومن التذكير بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى اذكروني أذكركم من معانيها اذكروني بالطاعة، أطيعوني أذكركم بالرحمة أرحمكم، اذكروني بالإجابة وبالإحسان كما قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. إذا دعوت ربه استجاب لك في دعائك له سبحانه تبارك وتعالى. اذكروني بالثناء، أنتم تثنون على الله سبحانه فالله يثني عليكم ويمدحكم عنده وينعم عليكم سبحانه. اذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة، اذكروني في خلواتكم أذكركم وقت احتياجكم، حين يحتاج العبد إلى ربه سبحانه، وفي كل وقت وفي كل لحظة وفي كل طرفة عين العبد يحتاج إلى ربه سبحانه. هنا اذكروني أكثر من ذكري أكن معكم، اذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء. العبد الذي يكثر ذكر الله عز وجل في وقت الرخاء هذا جدير بأن الله سبحانه يذكره وينعم عليه في وقت بلائه. يبقى هنا إن أردت أن يستجيب الله لك في وقت البلاء فأكثر من ذكره ومن دعائه في وقت البلاء في وقت الرخاء. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه من سره أن يستجيب الله له في وقت البلاء فليكثر من الدعاء في وقت الرخاء. يبقى هنا العبد الكريم الذي يكثر من الدعاء يدعو ربه سبحانه في وقت ما هو عنده خير وعنده بركة وعنده نعمة وعنده يا رب يا رب لك الحمد لك يا رب زد من النعم علي يا رب أنعم علي في كما أعطيتني في الدنيا أعطيني في الآخرة. إن أكثرت في وقت رخائك في وقت النعم لجاية من عند الله أنت جدير إذا جاء عليك ضيق بلاء حين تدعو أن يستجيب لك يستجيب لك ويفرج عنك الكرب لأنك اعتاد لسانك ذكر الله. ما هو زي الإنسان الوقت البلاء بس ينزل عليه بلاء يا رب يا رب خلاص البلاء خلاص يبعد عن الله. هذه كانت طبيعة المشركين إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه إلا إياه. كان إذا مسهم الضر الشديد في وقت ما يلاقيش حد ينصره في البحر من هديله في البحر يقوم يقول يا رب يا رب، يقوم ربان السفينة اللي سايق بالمشركين يقوم يقول لهم هنا مش هينفعكم حد، ما تقولوش بقى لا صنم ولا بتاع ما فيش أصنم هنا قولوا يا رب بس. يروحوا كلهم اللي في السفينة يقولوا يا رب يدعون الله سبحانه. وده كان سبب إسلام عكرمة ابن أبي جهل أبوه أبو جهل رأس الكفر لعنة الله عليه. هذا عكرمة كان من الكفار وأنه تضايق من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفتح مكة هرب ترك البلد وخرج كاره للإسلام لا يطيق الإسلام ولا يطيق يدي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وركب البحر هد يشوف له مكان آخر. وهم في السفينة إذا بالرياح تقلب أمورهم والسفينة تتقلب بهم وإذا بالربان يقول أيها القوم إنه قد ضل من تدعون إلا الله سبحانه، ما لكم شيء الآن أليها مش هتنفعكم ادعوا ربكم. فإذا الرجل يثوب إلى رشده يرجع إليه عقله ويقول الآن حقول يا رب، طب وانا برا ما قلش يا رب ليه وانا برا، طب والله لا إن الداني الله لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يده فلا أجدنه رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. من نفسه بالشيء الصحيح إنه فعلا يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يجد رؤوفا يجد رحيما عليه الصلاة والسلام، وفعلا راح الرجل لما نجاه الله وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه وصار من المجاهدين بعد ذلك بعدما كان من المحاربين للإسلام صار من المجاهدين لدين الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الإنسان حين يكثر من دعاء الله عز وجل في وقت رخائه الله عز وجل يذكرك ويعطيك في وقت بلائك ما تؤمله منه سبحانه. وهنا أيضا اذكروني بالمجاهدة أذكركم بالهداية، اذكروني يعني جاهدوا أنفسكم جاهدوا شيطانكم جاهدوا في الله سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان يجاهد في الله يجاهد نفسه يجاهد شيطانه يجاهد أعداء الله سبحانه. إذا جاهد في ذلك الله يعينه على ذلك بالهداية بالتثبيت على الحق. اذكروني بالصدق والإخلاص، إذا ذكرت ربك سبحانه صادقا مخلصا له فالله عز وجل يخلصك من البلاء. ولذلك كان من كلامه الجميل يقولون أن الله عز وجل يقول اذكروني بالصدق والإخلاص أذكركم بالخلاص ومزيد من الاختصاص. الله عز وجل يخلصكم من الشرور ويختصكم برحمته وعنايته سبحانه. اذكروني بالربوبية أذكركم بالرحمة والعبودية. حين العبد يذكر ربه سبحانه عابدا لله ويوم أنا عبد، ولذلك كان أعظم الدعاء حين يدعو أو سيد الدعاء حين يقول العبد لربه اللهم إني عبدك أنت ربي وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطاع. حين يذكر ربه الروي ويذكر نفسه بالعبودية إني عبد لله سبحانه هنا اذكروني أذكركم واشكروا لي واشكروا لي ولا تكفرون. اشكروا ربكم سبحانه على نعمه العظيمة التي أنعمها عليكم. تحمد ربك وتشكره ليلا نهار في كل وقت. حمد الله شيء عظيم جدا. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال سبحان الله أعطاه الله عز وجل 10 حسنات، إذا قال الله أكبر أعطاه 10 حسنات، إذا قال الحمد لله من عند نفسه أعطاه الله 20 حسنة. الحمد لله من عند نفسه، يعني محتاجش أن لحد يقول يا أخي أحمد ربنا، والحمد لله هذا ذكره غيره قول ويؤدر على قوله الحمد لله، ولكن من عند نفسه أجر مضاعف حين يقول من عند. كلما ذكر الله قال الحمد لله أنعم علي وأعطاني. ولذلك كان من أذكار العبد حين يأتي منامه، حين يطعم طعامه، أنه يقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. لما يجي ينام يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وأواني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من النار. يبقى حين يذكر ربه يكثر من الحمد ويستمتع بحمده ربه سبحانه، لأنه يعرف المكافأة من الله عز وجل على حمده. ذكر الله سبحانه بتسبيحه بتحميله بتهليله بكل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله سبحانه، بقراءة القرآن، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالعلم الشرعي تعلما وحفظا وتعليما ومدارسة، كل هذا ذكر لله سبحانه. وجاء في القرآن يذكر الله سبحانه درجة الذاكرين الله سبحانه، أعظم الدرجات وأعلى الدرجات حين يذكر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذكر. ترقى من شيء إلى شيء إلى شيء لأعظم ما يكون الذكر لله. الإنسان الذي يذكر الله سبحانه في كل أحيانه فهذا أعظم ما يكون. قال سبحانه أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل هؤلاء وأعظمهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كذلك جاءت في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحث على ذكر الله سبحانه، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. 7 وكلكم تحفظون هذا الحديث وتعرفونه. قال إمام عادل هيدي من عدله إلا بذكره لله سبحانه، إلا بمدارسته لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته للأحكام الشرعية التي يقيمها وينفذها هذا الإمام العادل. شاب نشأ في عبادة الله، عبادة إلا بذكر الله وبمدارسة القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي على عبادة الله. رجل قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد، هيعلق المساجد ليه؟ إلا لذكر الله الذي فيها في الصلاة وبذكر الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومدارسة العلم. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه، يعني على ذكر الله، حين اجتمع كان كلامهم في ذكر الله، وحين تفرق تفرق بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ذكر الله، هذا ذكر الله سبحانه منعه من الوقوع في الحرام. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أنفق النفق، راح للفقير يبحث عنه وأعطاه وقال له المعروف. حينفق بهذا إلا لما يذكر الله سبحانه، وإلا لما يتعلم أحكام النفقة والزكاة والصدقات، إن لم يتعلم بذكره لله سبحانه ما فعل ذلك. وآخرهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ففاضت عينه. رجل هؤلاء كلهم فعل، منهم من فعل ومنهم من ترك، ولكن هذا قاعد بيعمل ايه؟ قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى. فكان الذكر في كل الأحوال هو سبب النجاة، فاستحق هؤلاء السبعة أن يقدمه الله يوم القيامة، أن يرفعهم وأن يظلهم في هذا اليوم الطويل العظيم اللي مقداره 50,000 سنة. يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم. أيضا روى الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أدلكم على خير من هذا كله؟ أي الخير من هذا؟ أزكى الأعمال وأرفع الأعمال لدرجات الناس عند الله، وخير من الإنفاق هنا لكون هذه الأشياء اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة، كلها عظيم، أعظم منها ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كان أعظم منها الذي يذكره؟ هذه الأشياء قد تفعل أحيانا وتترك أحيانا، أما ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأخير والأفضل قال ذكر الله تعالى. إن هذا دائما، إن هذا دائما اللي بيعتاد ذكر الله كإنسان يشتاق أن يقول سبحان الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد. يبقى على طول لسان الإنسان المؤمن مشتاق لذكر الله، يقرأ القرآن، يختم القرآن ما يوقفش، مش خلاص كده خلصت بدأ من جديد، حال مرتحل على طول يخلص يبدي من جديد، يخلص يبدي من جديد. فكان ذكر الله أعظم ما يكون، أعظم من هذه. حين قال لهم: ألا أنبئكم بأفضل هذه الأعمال؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله، ذكر الله. كذلك رجل استنصح النبي صلى الله عليه وسلم، روى الترمذي عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. الشرائع كثيرة وأفعال الخير كثيرة جدا، مش هقدر أعمل كل حاجة، قل لي حاجة، أهم حاجة أتشبث بها. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لا يزال لسانك رطب، ذكر الله يرطب اللسان ويرطب القلب ويطمئن قلب الإنسان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أي الناس خير؟ من خير الناس؟ هو نفسه اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طوبى يعني الجنة، يستحق الجنة من طال عمره وحسن عمله، عمله حسن وعمره طويل، عمره طويل في الخير، عمره طويل. هل معنى ذلك إنسان يتمنى طول العمر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله سبحانه وتبارك وتعالى من الهرم، يتعوذ بالله من العجز، الإنسان يصير هرما، يصير عاجزا لا يقدر على الطاعة. لكن الكبير في السن الذي يفعل الطاعة ويواظب عليها من أفضل ما يكون. فلذلك قال هنا: خيركم من طال عمره وحسن عمل. يبقى طول العمر ليس وحده، لكن مع طول العمر حسن العمل، كثرة الذكر، الإنابة إلى الله سبحانه، هذا من أفضل ما يكون، يستحق صاحبه الجنة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.